شفاعة ما لولا القدر المرفع نجينا يوم المفزع بحرمة القرآن. يا واهب الغفران إلى المذنب الفاني. فإليك التجأنا من العذاب برئنا وأسكنا في الجنان. يا واهب الغفران إلى المذنب الفاني. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. فاجب لي توبة واغفر ذنوبي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور.